فيعطى والدهم ويوفر حقهم لهم فيكفي، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما يحتاجه ولا يضر الولد. فإذا كان الوالد محتاج وجبت عليه النفقة من أولاده، وإذا كان أولاده أغنياء لا يجوز أن يعطى هو من الزكاة ولا تصح الزكاة له. يقول عندنا مساجد فيها قبور في مؤخرها وينذرون لها ويصلون فيها، صلاتهم صحيحة أم لا؟ وهل يجوز أن نصلي فيها؟ المسجد إذا كان فيه قبر داخل أسواره فلا تصح الصلاة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام في القبور لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز دفن الموتى داخل المساجد، والسابق منهما هو المستحب والجديد يلغى. فإذا كان المسجد بني أولا ثم دفن فيه فينبش القبر، وإذا كان القبر أولا وبني عليه المسجد فيهدم المسجد ولا يجوز الصلاة. وأما النذر لهذه القبور فهذا شرك، واعتقاد أن هذه القبور تنفع أو تضر أو يصلى إليها أو يتمسح بها ونحو ذلك فهذا كله من أبواب الشرك المحرمة التي هي مجال لمحاكاة أبي جهل وأبي لهب في عباداتهم التي كانوا عليها. ما مدى صحة ما ورد أن الإنسان يقف عند قبر قريبه بعد الدفن بمقدار ذبح الجزور وتوزيعها؟ هذا ورد في الدعاء له، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دفن أحد الصحابة قال لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال بعض الصحابة أنه بقي يدعو له بمقدار ما تذبح الجزور وتقسم، فهذا هو المقصود من هذا، وليس المراد أن يجلس عنده فقط، وإنما المراد البقاء بعد الدفن للدعاء له والاستغفار وسؤال الثبات له. يقول ما حكم من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ لا، هذه العبارة غير صحيحة، إنما العبارة الصحيحة أن يقول الإنسان الحمد لله على كل حال، والله جل وعلا لا يقدر مكروها إلا وفي خير، قد يكون في ظاهره أنه مكروه ويترتب عليه خير، أو يقول كن هو لك مكروه لكنه لغيرك أمر حسن، فيقول الإنسان إذا أصيب مصيبة الحمد لله على كل حال، إذا وقع عليه أمر لا يسره يقول الحمد لله على كل حال. هل يصل ثواب قراءة القرآن للوالدين إذا كان أميين سواء كان أحياء أو أموات إهداء ثواب قراءة القرآن محل خلاف بين أهل العلم. الذي يراه كثير من أهل العلم ومتمشي مع الدليل أن الذي يصل ثوابه ما جاء الدليل عليه من الحج والعمرة والصدقة والدعاء، فهذه جاء الدليل يدل على أن ثوابها يصل لأصحابها. وأما قراءة القرآن فهذا بعض أهل العلم جوزه بعموم الطاعات، بعض الآخر منع منه لعدم الدليل. نرى بعض الناس يعاندون رجال الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يرد عليهم، ما حكم ذلك؟ هؤلاء ما وضعوا إلا للخير وبيان الخير للناس، وهم لا يتكلمون مع أحد إلا إذا رأوا منه تقصيرا، ولا يقصدون الإساءة لأحد، وإنما يقصدون نفع الإنسان الذي وجد عنده غفلة في أمر من الأمور لتداركها، فهو صديق لك وحميم وناصح، وليس مؤذي ولا معاند لك حتى أنك تتعامل معه بالعناد. وعلى شك أن هذا الأسلوب الذي يتخذه بعض الناس في رفض قبول الخير وهو مبني على جهل لمعرفة الخير، فيريد أن لا يقبل نصيحة من ينصحه. والواجب على الإنسان إذا أسدي إليه معروف أن يفرح به ويصر ويشكر من أسدى إليه معروف. يقول إذا قرأ المصلي وهو قائم بدل الفاتحة التحيات وهو ناسي في صلاة سنة، هل يعيد الصلاة أم ماذا؟ على كل حال فاتحة بالنسبة للمنفرد والإمام ركن لا تسقط بحال ولا يتحملها غيرهما، بخلاف المأموم فالإمام يتحملها، لكن بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام لا تصح الصلاة إذا لم يأتي بالفاتحة في كل ركعة. فإذا قرأ تحية بدلا عنها ولم يقرأ الفاتحة فإن صلاته لا تصح. إذا كانت نافلة وأراد أن يعيدها فهذا راجع إليه، لكنها لا تعتبر ولا يعتد بها ما دامت ناقصة ركنا من أركانها. يقول أخي مقيم بالدمام وحضر اليوم إلى مكة لأداء العمرة، ما هو المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه لأداء العمرة؟ يحرم من السيل، يرجع إلى السيل ويحرم منه لأنه قادم لأداء العمرة وهو لم يحرم، فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به والذي يأتي من الدمام، في العادة يمر بالسيل ويرجع إلى السيل للإحرام. سؤال عن المهاجرين، يقول سمعت أن المهاجرين الذين هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسكنوا مكة بعد الهجرة إلى المدينة ولا حتى بعد الفتح، فهل هذا صحيح؟ يقول هذا غير صحيح، لأنهم جاءوا إلى مكة وسكنوا فيها، وعدد من الصحابة سكن في مكة ومنهم ابن الزبير. يقول بالنسبة للحلق أو التقصير أي قدر من الشعر يصح به التقصير؟ أن يعمم الإنسان شعر رأسه بالتقصير، سواء أخذ كثيرا أو قليلا، يعني مقدار ما يأخذه، سواء كان أخذ نصف الشعر يعني نصف كل شعرة، أو أنه أخذ ربع كل شعرة أو ثلثها أو أقل، أو أخذ الشعرة ولم يبقي إلا شيئا يسيرا في أصوله، كما لو ترك 1 ملي أو 2 ملي، فهذا يعتبر من التقصير وليس من الحظ. وهذه المسألة بعض الأخوان يتساهل فيها، يأخذ عندما ينتهي من النسك من ناحية واحدة شعيرات يسيرة ويكتفي بهذا، فهذا لا يسقط عليه في الحقيقة أنه هو التقصير الذي جاء في القرآن، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، فالتقصير مثل الحلق يعمم الشعر حيث أنه يكون من جملة شعر الرأس، والشعر الذي يقصر هو شعر الرأس لا غير، ليس هناك شعر آخر يقصر منه في النسك غير شعر الرأس. هذا يقول المقيم بالقصيم لأداء العمرة من أين يحرم؟ هو من أي جهة جاء، إن كان جاء من جهة الطائف إنه يحرم من السيف، وإن كان جاء من جهة المدينة يحرم من أبي العدل، فالإنسان يحرم من الميقات الذي يمر به، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف المواقف قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، فأقرب المواقيت إليك هو الذي تحرم منه، وإذا أتيت بالطائرة تنظر إلى أقرب ميقات إليك تحرم منه إذا حديت. يقول بالنسبة لتحريك السبابة في التشهد الأخير، هل هي في كل تشهد أم له موضع؟ له موضع خاص وهو عند ذكر الله، عندما يقول التحيات لله يرفع إصبعه، الصلوات والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يرفع إصبعه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يرفع إصبعه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا. فهي ترفع عند ذكر الله جل وعلا. اللذين قدما من القصيم ومن الدمام هم الآن بمكة ولم يحرما، فمن أي مكان يكون إحرامهم؟ يكون من السيف إذا كانوا قدموا لأداء النسك، أما إذا كانوا لم ينوا العمرة أبدا وإنما بعدما وصلوا إلى مكة طرأ عليهم أن يأتوا بعمرة، ففي هذه الحالة يذهبون إلى التنعيم ويحرمون منه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.